حاضر حاضر. حاضر حاضر والله حاضر. بس طيب انا هقول لكم قول لي اي حاجة، بس لو سمحتوا لي عايز اغني في يوم في شهر في سنة. Thank you. حبيبي شايفك وانت بعيد بعيد، وانا في طريق الزهد وحيد، وكل خطوة في بعدك الليل الليل، وشوق وذكرى وجرح جديد. حبيبي شايفك وانت بعيد بعيد، وانا في طريق الزهد وحيد، وكل خطوة في بعدك الليل الليل، وشوق وذكرى وجرح جديد. حبيبي شايفك بقلبي شايفك، بروحي شايفك، بحبي شايفك، شايف سلامك، ايدك كلامك، بحكي شفايفك، شايف سلامك، ايدك كلامك، بحكي شفايفك، شايف سلامك، ايدك كلامك، بحكي شفايفك يا حبيبي. شايفك وليل الجراح الجراح عالبعد فارد جناح على جريح مشتاق مشتاق، يعرف نهاية جراحه. شايفك وليل الفراق الفراق عالبعد فارد جناحه على في سنة تهدى الجراح وتنام، وعمر جرحي أنا أطول من الأيام. في اتمنى يكون العمر وعيش حواليك ولا شوف عمري دمعة حزينة تملعني. كنت اتمنى يكون العمر وعيش حواليك ولا شوف عمري دمعة حزينة تملعني. كنت اتمنى يكون العمر وعيش حواليك ولا شوف عمري دمعة حزينة تملعني. كنت اتمنى بس العمر شوية عليك. لو كان بإيدي كنت أفضل جنبك وأجيب لعمري ألف عمر وأحبك. يا فرحة كانت ملي عيني واستكثرت لها الدنيا علي. يا فرحة كانت ملي عيني واستكثرت لها الدنيا علي. Thank you. حبيبي. قلبك شكوى مني اشكي مني لوم عليا ولا ايه الحق عندي اديهولك من عينيا اديهولك من عينيا لو في قلبك شكوى مني اشكي مني لوم عليا شكوى مني اشكي مني لوم عليا ولا الحق عندي اديهولك من عينيا اديهولك من عينيا لو في قلبك شكوى مني اشكي مني لوم عليا واحكي نادى دايما شايلها لك، كل دمعة كل فرحة، كل دمعة كل فرحة أجري دايما وأحكيها لك، كل كلمة كل همسة روحي دايما شايلها لك، كل دمعة كل فرحة، كل دمعة كل فرحة أجري دايما أجري دايما وأحكيها لك، وانت قلبي وانت أملي قولي مالك ساكت ليه ليه ليه، قول يا قلبي قول يا أملي قول مخبي عليا بس قولي أي حاجة أي حاجة.